السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون إن شاء الله تعالى أن الحديث لا يزال موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في أول لقاء التقينا فيه جلسنا نتحدث لنتعرف على هذه السورة الكريمة، فتعرفنا على اسمها، وتعرفنا على موقعها في كتاب الله، وتعرفنا كذلك على عدد آيات السورة، وتعرفنا على هل هي مكية أم مدنية، ثم تحدثنا عن علاقة السورة بالسورة السابقة، ثم بدأنا نتحدث عن فضل هذه السورة الكريمة، فقلنا قد وردت أحاديث في فضلها وحدها، وفي فضلها هي وسورة آل عمران، ثم وردت أحاديث في فضل آيات قد جاءت في هذه السورة الكريمة. فقلت لكم إن شاء الله تعالى من هذه الآيات التي وردت أحاديث في فضلها آية الكرسي، وتحدثت مع حضراتكم عما جاء في فضلها. واليوم نستكمل المسير ونقول من الآيات التي جاءت في هذه السورة الكريمة ولها مزيد فضل ولها فضل خاص، آخر آيتين في هذه السورة الكريمة، بداية من قول الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. الآية 85 بعد 100 الثانية، والآية 86 بعد 100 الثانية. قد وردت عدة أحاديث، ولا أقول حديث واحد، عدة أحاديث كلها صحيحة في فضل هاتين الآيتين. منها حديث ابن مسعود، وهو حديث أخرجه مسلم في صحيحه. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين يحدث فيبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به ووصل عند سدرة المنتهى أعطي ثلاث حاجات أخذهم النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماوات العلى ووصل إلى سدرة المنتهى. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين: أعطي الصلوات الخمس، وكلنا يعلم أن ما من فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى إلا ونزل بها ملك الوحي إلا الصلوات، لما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فرضت في علو حينما عري به صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن مسعود أعطي الصلوات الخمس، وأعطي الآيتين في آخر سورة البقرة. أنت تعلم أيضا، وهذا إن كنت لا تعلم فاعلم، كما أن الفرائض نزل بها ملك الوحي، كذلك ما من آية من آيات القرآن الكريم أراد الله سبحانه وتعالى أن تصل إلينا إلا ونزل بها ملك الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاتان الآيتان ما نزل بهما جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذهما النبي مباشرة حينما عرج به الآيتان في آخر سورة البقرة. وأما الثالثة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به ووصل إلى سدرة المنتهى، كما يقول ابن مسعود، وغفر لمن لم يشرك من أمته بالله شيئا، ويحط كده بين قوسين إن المقصود الصغائر. هذه ميزة لهذه الأمة، أن كل موحد في مقابل أنه يوحد الله، الله سبحانه وتعالى من عليه بغفران الصغائر، بغفران الصغائر. ولذلك الإسلام يعني فتح لك كثيرا من الأبواب التي من خلالها يكفر الله بك عنها الصغائر واللمم، كما أخبر القرآن الكريم. لما كانت هاتان الآيتان بهذه المكانة وبهذه المنزلة، وقد أخذهما النبي صلى الله عليه وسلم في علو، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أمته في شخص صحابي جليل إلى أن تحرص على المداومة على قراءة هاتين الآيتين على الأقل. لا أنا أقول وأدعو من هذا المكان كل مسلم إلى أن يحفظهما، ففيهما الخير الكثير. ولكن إن لم تحفظ فلا أقل من أن تقرأ هاتين الآيتين، والله يا ليتك تفعل كل يوم كل يوم. ولذلك الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده بسند حسن عقبة بن عامر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأ الآيتين في آخر سورة البقرة، فإني أعطيتهما من كنز تحت عرش الرحمن. هذه دعوة لهذا الصحابي الجليل، أهي له وحده؟ ها، وإنما هي لنا جميعا أن نحرص. والله لو قلت لك هناك كنز فاقتنيه، هتحرص على اقتنائه ولا تقصر؟ والله تحرص. فهما من كنز منين بقى؟ تحت عرش تحت عرش الرحمن، فلنحرص على قراءتهما. إذا ما حرصت على قراءة هاتين الآيتين فالخير يعود عليك. وأنا دائما أقول حينما يصدر أمر من آمر، إما أن تعود ثمرة هذا الأمر على من أمر، وإما أن تعود ثمرة هذا الأمر على من أمر. وبالمثال يتضح المقال. لو أنني قلت لأحد أبنائي اسقني، إيش ده أمر؟ بقول له إيه؟ اسقني. ثمرة هذا الأمر بتعود على الآمر ولا على من أمر؟ الآمر. هو هيتعب، يقوم يذهب ويفتح صنبور الماء ويحضر الكوب ويصب الماء ويأتيني، فالثمرة تعود علي أنا الذي أمرت. أما حينما أقول له ذاكر فثمرة الأمر تعود إلى من؟ على من أمر، مش كده ولا إيه؟ عليه هو بقى، المرة دي عليه هو. النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعاك إلى أن تحرص على قراءة هاتين الآيتين، الثمرة تعود عليه أم عليك؟ علي أنا بقى، على من أمر. يبقى الثمرة تعود إيه؟ تعود علي. تعود علي كيف؟ تعال اسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره، ويحدث به أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. يقول ابن مسعود: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين في آخر سورة البقرة في ليلة كفتا. تقرأ بهما في ليلة، اللي يحصل كفتا. طيب يعني ايه كفتا؟ بعض اهل العلم بيقول كفتا اي كفتا عن قيام الليل ان لم يقم الليلة. يبقى حضرتك لو في ليلة، ها، وكل ليلة فعل هذا يا اخي سبحان الله، سواء تقوم الليل او لا تقوم، لكن ان لم تكن من الذين يقومون الليلة، بتقرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة تكفياك عن قيام الليل. هذا يعني أن أجر قراءة هاتين الآيتين يعدل قيام الليل، يعدل قيام الليل. هذه تفسير. هناك من قال كفتاه أي كفتاه شر الشياطين، فلا يمسس شيطان ولا يكون لشيطان عليه سبيل. يبقى يحفظك حتى تصبح ان شاء الله تعالى. البعض الاخر بيقول كفتا اي كفتا اجرا وثوابا، اجرا وايه؟ وثواب. زي ما اقول لك والله لو فعلت هذا الامر كفاية عليك قوي، هذه ايه كفتا. هذا يعني أن فيهما الخير، ليه؟ الخير الكثير، الخير الكثير. فيكفيك كما قلت الأجر والثواب الذي تحصله من فضل قراءة هاتين، ليه؟ هاتين الآيتين. ويكفيك أيضا كما جاء في صحيح مسلم وسنن النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنك ما قرأت بحرف من هاتين الآيتين إلا أعطاك الله إياه. كل ما تقرأ في هاتين الآيتين كل طلب بتطلبه يحقق لك. طيب ننظر ماذا ورد في هاتين الآيتين. الله سبحانه وتعالى يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا يقول لك نعم، يبقى اللي هتطلبه اللي يحصل هتلاقيه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللي تطلبه، ربنا يقول لك نعم. يبقى ما طلبت بهما شيئا، كل ما تقرأ الآية والحرف الكلمة يتحقق لك إن شاء الله تعالى. إذا هذا يعني أن هاتين الآيتين فيهما الخير الإيه؟ الخير الكثير. من الآيات أيضا التي سنتكلم عن فضلها في هذه السورة الكريمة، أن هذه السورة الكريمة اشتملت على آخر آيات القرآن الكريم نزولا. البعض بيعتقد أن آخر آيات القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم، وهذا خطأ بين سنبينه في حينه، ونقول إن آخر آيات القرآن الكريم نزولا هي في سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهذه في سورة البقرة. هذا فيما يتعلق بفضل هذه السورة الكريمة. إذا ما جئنا بعد هذا، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، إلى أول آية في هذه السورة الكريمة، سنجد أنها حروف ثلاثة: ألف لام ميم. واحنا قلنا زمان اللي حضر معانا تفسير سورة يوسف، لأنها استفتحت أيضا ألف لام راء، قل إن هناك كثير من سور القرآن الكريم استفتح بالحروف المقطعة، فمن سور القرآن الكريم ما استفتح بحرف زي قاف وصاد ونون، ومن سور القرآن الكريم ما استفتح بحرفين زي حاميم، ومن سور القرآن الكريم ما استفتح بثلاثة حروف كهذه السورة وهي سورة البقرة، ومن سور القرآن الكريم ما استفتح بأربعة حروف كسورة الأعراف: ألف لام ميم صاد، ومن سور القرآن الكريم ما استفتح بخمسة حروف كسورة مريم: كاف ها يا عين صاد. هذه الحروف التي استخدمت في فواتح السور قلنا إنها 14 حرف. 14 ايه؟ حرف، هي التي استخدمت في فواتح السور. هذه الحروف 14 يجمعها قولنا، وعشان كده ما اقول لك احفظ العبارة دي ما تنساش، فبها يعني استفتحت السور، يجمعها قولنا: نص حكيم قاطع له سر. اقولها تاني: نص يبقى نون صاد، ادي كام؟ اتنين حرفين، اتنين. حكيم الحاء والكاف والياء والميم، يبقى المجموع ايه؟ ستة. قاطع 4 حروف: القاف والالف والطاء والعين، يبقى المجموع 10. له حرفان اللام والهاء، يبقى المجموع 12. سر السين والراء، يبقى المجموع 14 حرف، هي التي استفتحت بها سور القرآن الكريم التي استفتحت بهذه الحروف. كما قلت وأنا لا أدري يعني نعيد هذا الكلام أم نتجاوزه، فسنمر عليه مرة سريعة حتى يلتصق بالأذهان. قلت لكم إن أهل العلم لما نظر إلى هذه الحروف المقطعة قالوا يا ترى ألها معنى أو ليس لها معنى؟ فقلت هناك من أصر وقال هي لها معنى، ولا يعقل أن يقال إنها بغير معنى على قول هؤلاء. تمام. والمقصود بهذا التعبير معنى نعلمه، يعني ما في شك أنها لها إيه؟ لها معنى، ولكن الخلاف القائم نعلمه أو لا نعلمه، هذا هو الخلاف القائم. فهناك من أصر على أن هذه الحروف لها معنى نعلمه نعلمه، وحجتهم في ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد تعبدنا بالقرآن الكريم، ولا يمكن أن يتعبدنا الله بما لا نفهم ولا نعلم. كذلك قالوا إن الله سبحانه وتعالى دعانا إلى تدبر القرآن الكريم فقال أفلا يتدبرون القرآن، ولا يمكن أن يدعوك الله إلى تدبر شيء أنت لا تعلم له إيه؟ لا تعلم له معنى، ما تبقاش عارف له معنى، فكيف تتدبره؟ فكيف تتدبره؟ إذن هي لها معنى ومعنى نعلمه. فلما عدنا إلى هؤلاء وسألناهم وقلنا لهم إذن ماذا تعلمون عن معنى هذه الحروف؟ نبئونا نبئونا. فالبعض بيقول ان هذه الحروف كل حرف منها اختزال واختصار لكلمة، وتستطيع ان تخرج في النهاية بعبارة. خليك معايا في ألف لام ميم. لما جاء هؤلاء إلى تفسيرها قالوا الألف تعني الله، واللام تعني جبريل، والميم تعني محمد عليه الصلاة والسلام. ويبقى المفهوم من هذا الله نزل القرآن مع جبريل على محمد، يؤكد هذا ما بعدها ذلك الكتاب لا ريب فيه. فقالوا إذن كل حرف هو اختصار لإيه؟ لكلمة لكلمة، ومن خلال فهمك لهذه الكلمة تستطيع أن تخرج بعبارة طيبة. هذا الكلام يطرب له عوام الناس وأصحاب الطرق والمجاري. فسلم قلت الكباري الشيخ فوز الزاهد قال لا بتاع طرق وكباري، فقلت له طيب المجاري. يطرب لهذا الكلام جدا ويستهويهم مثل هذه الأمور، لأنهم يسيرون بما يسمى بالتفسير بالباطل. ويمكن وأنا في سلسلة كيف تقرأ وتتعلم ونتحدث عن أنواع التفسير، لأني تناولت فيها جل كتب التفسير، قلت إني هم يسمون هذا النوع من التفسير بالتفسير بالباطل، وأنا مصر أن أستبدل النون باللام فأقول هو التفسير بالباطل، لأنه تفسير لا يقوم على أسس علمية. إنما هو يقول لك، فتقول له أين دليلك على ما تقول؟ يقول لك ما تخاطبني، أنا العلم بيجيني كده من فوق لتحت على طول كده من فوق لتحت. طيب يا ابني تعالى وانظر إلى ما قاله أهل العلم. قل لك دول تعبانين تعبانين. أيوة ابن كثير وال الرازي والألوسي والقرطبي وكل الناس تعبانين تعبانين. ليه؟ يقول لك والله هؤلاء يأخذون علمهم عن المخلوق، يقعد كل واحد فيهم متعلم بالتاني، نحن نأخذ علمنا عن الخالق، نجيب من فوق على طول بس. فدول بالنسبة لنا تعبانين. فهي رأينا هذا، ان كل حرف هو اختزال لكلمة، ومن خلال الكلمة تستطيع ان تكون عبارة. يقول لك وهذا وارد، وارد في اللغة ووارد في الحديث. في اللغة الرجل الشاعر يقول: فقلنا لها قفي قالت قاف. قالت ايه؟ قاف، زي ما عندك كده قاف القاف. فكان تعبيرها قاف اختزال لكلمة وقفت. وقفت، مش قلنا لها قفي؟ ها، يبقى هي قالت ايه؟ قاف يعني ايه؟ وقفت. يبقى عبرت عن الكلمة بايه؟ بحرف. كذلك الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشق كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. من أعان على قتل مسلم ولو به بشق كلمة، فيقول الراوي أن يقول أق، فأصبحت أق بتساوي كلمة أقتل. قال: وكذلك أنتم تستخدمون الحرف عوضا عن الكلمة، فحينما تكتبون كتبكم تقولون رواه خ، وده حاصل، رواه ميم في الحديث، رواه حا ميم، مش بنقول كده والله لا غير عندنا في الكتب. فرواه خ اختصار لكلمة بخاري، ميم اختصار لكلمة مسلم، حاميم اختصار لكلمة أحمد، الإمام أحمد في مسنده، مسند أحمد، حاميم، خلاص. فيقول ده وارد عندكم. نون اختصار لكلمة نساء، ذال اختصار لكلمة ترمذي، فيقول ده وارد عندكم. الحرف تستغني به عن الكلمة. نقول له: طيب تعالى حتى نظهر لك أنك جاهل جهلا بينا، جهلا ليه بينا. الحرف إذا أغنى عن كلمة يكون ذلك في حالتين: أن يشير السياق السابق إلى ذلك، أو أن نتعارف نحن على ذلك. يشير السياق السابق إلى ذلك زي الدليل يستدل به: فقلنا لها قفي قالت قاف. إيه اللي عرفنا أن قف معناها وقفت؟ السياق السابق، وهو قولهم قلنا لها قفي. لكن لو ما كانش في السياق ده وواحد واحدة قالت قافوا، كنت هتعرف أنت عايز هي عايزة إيه؟ أبدل. فعرفنا أن قاف معناها وقفت، ليه؟ السياق السابق أشار إلى هذا. أو نتعارف نحن على هذا، نتعارف نحن على هذا، كما تعارفنا على أن خ اختصار لكلمة بخاري، مش قاعد أهل العلم واتفقوا على هذا وتعارفنا على هذا وأصبح هذا متعارفا بيننا. لكن لما جيت حضرتك قلت لي إن الألف معناها الله، واللام معناها جبريل، والميم معناها محمد، طيب أين السياق السابق الذي قال لك هذا؟ فين هو؟ مفيش. السياق السابق فين؟ مفيش. ده هي أول صورة كده. السياق السابق فين؟ مفيش. طيب يبقى بقي لكم قضية بقى إيه؟ التعارف. يبقى حدث بينكم وبين الله الذي أنزل القرآن اتفاقا، إن ربنا يقول لكم الألف معناها الله، واللام معناها جبريل، والميم معناها محمد، ولا يقولن بهذا إلا مجنون. أو الله معتوه معتوه. او يأتي، وده الطريق الثالث بقى، النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى اليه فيخبر بذلك. الثلاث امور غير موجودة، لا في سياق سابق، ولا يمكن القول بان ربنا قال لهم، ولا فيه نص يوضح هذا، ففسد وبطل ما ذهبوا اليه. يبقى اللي قالوه ان كل حرف يشير الى كلمة كلام ساقط، كذلك بقى اللي استخدموا طريقة ابجد هوز، وكل حرف بيساوي عدد، وكل ثلاث حروف او كل حرفين او كل اربعة او كل خمسة، لما تجمع عدد حروفهم وتفكها برقم حسابي يطلع لك عمر امة من الامم، فالف لام ميم بيطلع لك عمر امة نوح، ومش عارف عه ميم يطلع لك عمر امة مين. كل ده كلام ما انزل الله به من سلطان، ضرب من الجهل والهراء. يجي البعض الثاني يقول لك ان بعض هذه الحروف المقطعة اسماء للسور، وبعضها اسماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اسماء للسور زي حامي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول حاميم السجدة، يبقى سماها ايه؟ حاميم اهو، والف لام ميم البقر، فتبقى اسماء للسور. نقول له طيب لو كانت اسماء للسور لما اشتركت، لما اشتركت يعني ايه؟ يعني ده احنا عندنا حواميم مش كده، وعندنا ده احنا اول سورتين بعد سوره الفاتحه بادئين ب الف لام ميم، فلو هم اسماء للسور الاسم يميز. طب اجي اقول له اقرا لي حاميم، يقول لي انهي. طب اقرا لي الف لام ميم، يقول لي انهي. مضطر ان انا ارجع للاسم الحقيقي، اقول البقره آل عمران، اليس كذلك؟ اليس كذلك؟ بلى. فما لا يقول ان احد انها اسماء للسور. واللي بيقولوا عليها اسماء للنبي صلى الله عليه وسلم زي طه وياسين، وقلت هذا ايضا يطرب له المتصوفة، وهذا جهل وضلال بين. ولذلك قلت دائما اكرره، اقول لك حينما اجلس في مجلسي واستمع الى جاهل يقول صلوا على طه، ما صليش. صلوا على ياسين، ما صليش. يقول يا اخي ما صليش ليه؟ مش لما اعرف مين طه الاول واعرف مين ياسين الاول ابقى اصلي عليه، ابقى اصلي عليه مش كده ولا ايه؟ اصلي عليه. قول ازاي ده النبي كذاب، والله كذاب. كذاب ليه يا اخي؟ هو ادرى واعلم باسمائه. والحديث في صحيح مسلم لي اسماء خمس، انا احمد وانا محمد وانا الحاش وانا الماحي وانا العاقب، الخمسه تخليهم سته كذبت عليه ويعوزك ها الدليل تجيبه لي. فهو ادرى باسمائي، ادرى باسمائي. ثانيا كما قلت، واحنا بنفصل لاخوانكم سوره ياسين، قلت اني الاسماء اذا وصلت شكلت، اذا وصلت ايه اهو. تعالى مثلا اقول جاء محمد الى المنزل، وانا شكلت محمد اهو مش كده، رايت محمدا في البيت، مررت بمحمد في المسجد، ياسين اس، يقول لي اه. طب يوصلها باللي بعديها، وصلها باللي بعديها، تقدر تقولها كده؟ لو شاطر اقراها كده والله يعني يقتلوك. لو شاطر اقراها كده مش اسم اقراها لي بقى وصلها اللي بعديه صلة بالآية اللي بعديه ها تقدر تقولها كده ياسين والقرآن الحكيم تقدر لازم تقول ايه ياسين يبقى بتنطق حرف وحرف تقدرش تقول لي اسم او كلمة لا لو اسم يبقى لو وصلت اللي يحصل شكلت ما تقدرش تعمل انت ده ما تقدرش ده واحد اتنين لغويا كده هات ولد في صف الخامس الابتدائي مثلا وقول له اكتب ما امليه عليك نادى الاب ولده ياسين فقال اقبل وهتيجي بقى تصحح له فلقيته كاتب ياسين يهوسين تقراها انت ايه بقى يس صح هتعملها له غلط لان عشان تكتب ياسين كاسم يبقى تكتبها ازاي يا الف سين يا نون مش كده ولذلك لما يجوا في واحد كاتب يخطا على عياده الدكتور والله عياده الدكتور وبعدين كاتب ياسين فهم يقولوا لي الدكتور ياسين انا مصر اسميه الدكتور ياس انا ما هي قدامي كده الدكتور ياس بس ياس لكن ما اقدرش اقول ياسين ابدا ابدا فمن قال انها اسماء للنبي من ادعى هذا من قال هذا من قال هذا فيجي بقى بعض المتفزلكين كما قل ويقول لك الله طب بص للكلام بعديه ياسين والقرآن الحكيم إنك يبقى هو ياسين طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يبقى هو طه قلت له خلاص يبقى أنا كمان وأنا قاعد هقول لك صلي على ألف لام ميم صاد قال لي ايه تضعي نقراها سوا اول اعراف ألف لام ميم صاد كتاب انزل اليك يبقى هو ألف لام ميم صاد ايه رايك وصلي على ألف لام ميم را اول ابراهيم ألف لام ميم راء الرعد صفله كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات لأنه يبقى هو ألف لام ميم راء إيه رأيك نمشي بالقاعدة دي قال لا قال إيش معنى أنت بتنقي اللي تعجبك تعملها اسم ولا لازم تعمل هذه اسم ما كلهم ولا مخطب للنبي إيه رأيك نسير بهذه القاعدة فهو جاهل أخرق ولما قلت هذا الكلام في محاضرة كما قلت من ذي قبل جاءني عنترة يحمل سيفا داخل المسجد وكتاب تحت باطه وينادي وسط الناس قال يعني خلاص قال لهم بقى شوف انا هقطع رقبته قدامكم يا شيخ نعم يا سيد قال انت قلت في محاضرة سابقة اني لا طه ولا ياسين من اسماء النبي اليس كذلك قلت بلى قال لي طيب والا جئت الان لاقيم الحجه عليك فقلت له هات ما عندك وانا خدام الحجه والله وقد اخطي بس يلا هات ما عندك راح فاتح الكتاب قلت له بس عرف الناس اولا الكتاب اللي معاك ايه قال صفوة التفاسير للصابون طيب ماشي تفضل هات ما عندك فراح فاتح وقاري الآتي في بداية تفسير سورة ياسين عندنا وقد قيل إن ياسين وطه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم قال شفت بقى قلت له طيب وقد قيل إن طه وياسين ليس من أسماء النبي. قال لي مين اللي قال؟ قلت له ما تقول لي أنت مين اللي قال؟ أنت قلت لي مين اللي قال؟ أنت بتقول لي وقد قيل، مين اللي قال؟ يا جاهل، قيل عشان تقول أنا رايح أقرأ كتاب، وكل من هب ودب يروح يقرأ ويفهم، كل من هب ودب يروح يقرأ ويفهم. قراءة ليها قواعد يا ابني. تعبير قيل وروي إذا جاء في كتاب علم فهذا دليل على ضعف هذا الكلام، لأنه كلام بلا إسناد. فاللي ذكروا ذكروا عشان يبين لك ضعفه، ولذلك يصدروا بقيل وروي. ولذلك احنا قلنا لولا الإسناد، اللي بيدرسوا علم حديث يدرسوا هذا، لولا الإسناد لا قال من شاء في الدين ما شاء. يبقى كل واحد هيقول ايه؟ قيل وروية. انت تمشي بقيل وروية وانا امشي بقيل وروية. زي ما كنت بتكلم عن الحسين ونفيت تماما انه مدفون في مصر، فراع واحد طالع وقال لي لا دماغه هنا. طيب يا عمي انا ذكرت التاريخ كله في خطبة الجمعة، ان جسده في كربلاء ورأسه في المدينة. انت بتقول لي لا هلا، نجيب الكلام ده منين؟ قال لي والله قد قيل ان ام الغلام حملت رأسه الى مصر. قلت له وقد قيل لي ان ام الغلام ما لحقتش توصل مصر وماتت في السكة. قال لي مين اللي قال؟ قلت له انت قلت لي الاول مين اللي قال؟ ما قلت لما تقول لي انت الاول مين اللي قال بقى اقول لك مين اللي قال. ما انت عجب لي كلام بلا اسناد، عجب لك كلام بلا اسناد، وكل كلام هتقوله هرد لك عليه. لما تعرفني اللي عندك ابقى اعرفك اللي عندك. سبحان الله. فلولا الاسناد لا قال من شاء في الدين ايه ما شاء ما شاء. فتاتي لي بكلام فاصل فاصل. فاللي قالوا اني بعض هذه الحروف المقطعه كطه وياسين من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم أخفقوا وأخطأوا خطأ كبيرا. ويكفينا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدد لنا هو بنفسه صلى الله عليه وسلم أسماءه اللي إيه؟ الخمس. أسماءه الخمس. الله. طيب الأمر ما زال معلقا، هذه الحروف لها معنى نعلمه أو ليس لها معنى نعلمه؟ وإذا كان ملهاش معنى فكيف ترد في القرآن الكريم بلا معنى نعلمه نعلمه نعلمه؟ أقول إني فهمك لهذه الحروف ينبغي أن يكون من خلال فهم قضية المحكم والمتشابه. احنا اتفقنا إني ربنا نص في القرآن الكريم وقال عليه على القرآن نفسه منه آيات محكمات، سورة آل عمران هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذا القرآن فيه ما هو محكم وفيه ما هو متشابه، وهذا المتشابه بينقسم كما قلت إلى أقسام، بينقسم إلى أقسام. زي ما قلنا في المتشابه لفظ، وفي المتشابه معنى، وفي المتشابه لفظا ومعنى. وانا بقول الكلام ده وما زلت اكرر اخواننا اللي بيروح يحضروا مجالس في العقيده فيذكر له المحكم والمتشابه، ما يفهمش غير ان المتشابه حاجه واحده بس، حاجه واحده بس، ايات الايات اللي فيها صفات لله سبحانه وتعالى تفيد اشتراكه مع الخلق، ويبقى عنده قاعده واحده بس، ان اي واحد يتكلم في المتشابه يقول انا اعرفه يبقى في قلبه زاغ وراح في داهيه. يا ابني ده انت نظرت من سم خياط، واللي علمك ما تعلمش غير ده. لا، ده قضيه المتشابه قضيه واسعه لازم تفهمها. وعشان كده قلت ابن عباس نفسه بيقول انا اعلم المتشابه، يبقى في قلبه زاغ وراح في داهيه، بس تفهم انهي متشابه. ده المتشابه اللي انت بتتكلم عنه ده الاصفر ده يعني فرع في شجره كبيره. شوف بقول ايه بقى، فرع في شجرة كبيرة. فبقول في المتشابه لفظ، والمتشابه اللفظ ده زي ما قلنا أقسام ثلاث، في متشابه لفظ مفرد، ومتشابه لفظ مركب، قسمين استغفر الله، متشابه لفظ مفرد، متشابه لفظ مركب، والمتشابه اللفظ المفرد بيأتيه التشابه إما من ناحية غرابته وإما من ناحية اشتراكه، والمتشابه اللفظ المركب إما من ناحية البسط وإما من ناحية الاختصار وإما من ناحية السياق. شوف حدودة طويلة قوي، طويلة قوي. انت منها فين؟ انت منها فين؟ طرحت الفرع واحد وهو المتشابه معنا بس، واعتقدت ان ده كل متشابه. فحينما تفهم قضية المحكم والمتشابه تستطيع ان تعلم ان الحروف المقطعة من المتشابه معنا. طبعا انا مش محتاج ان انا اتكلم في القضية دي لاني اتكلمت فيها من ذي قبل، ولا انت ليك رأي مخالف؟ ها؟ خلاص يا يعني بعتقد ان معظم الحاضرين سمعوها مش كده ولا ايه؟ معظم مين اللي سمعها؟ مين اللي ومين اللي ما سمعهاش؟ لا حول ولا قوة الا بالله، اللي ما سمعهاش اكثر. احنا هنمر عليها مرور سريع. اولا تفهم ما معنى، واللي يسمعوها يحفظ ملوش غير معنى واحد وبين. يعني لما اقرأ قول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، تيجي عند 100 جلدة دي وتقول لي يعني ايه؟ يعني ايه؟ يبقى معناها ايه؟ واضح اهو، لفظ محكم ولا مش محكم؟ خلاص واضح اهو ولا مش واضح؟ يبقى واضح. يبقى المحكم هو الذي له معنى واحد ايه؟ واضح بين، ما تتعبش بفهمه، ما تتعبش. اما المتشابه بقى فهو اللي غير واضح المعنى، غير ايه؟ بيأتي عدم وضوح المعنى ده من جهات عدة. ولذلك في متشابه يبقى غير واضح المعنى وتصل الى معناه، ومتشابه غير واضح المعنى ولن تعرف معناه، اللي هو معنى في قول الله تعالى اما الذين في قلوبهم زي فيتبعون ما تشابه منه. لما نيجي نبص قضية المتشابه بقى اللي هو غير واضح المعنى ما تفهمش معناه غير بصعوبة، زي ما قلت بيقسموه الى اقسام، متشابه لفظ لفظا، يبقى التشابه في اللفظ نفسه، في اللفظ نفسه. والمتشابه اللفظ ده اللفظ اللي بيجيك في اللغة العربية واحد من اثنين، يا لفظ واحد مفرد يا جملة على بعضيها وما انتش فاهمها مش كده؟ احيانا ما تفهمش لفظ واحد، واحيانا ما تفهمش ايه؟ جملة. اللفظ الواحد ده يبقى اسمه متشابه لفظي مفرد، والجملة يبقى اسمها متشابه لفظي مركب. المتشابه اللفظي المفرد قسمين، نوعين نوعين. لفظ يأتيه التشابه وهو عدم وضوح المعنى من ناحية غرابته، اللفظ نفسه غريب فالمعنى بالنسبة لك ما يبقاش واضح، يبقى اللفظ يبقى غريب على ما سمعك فالمعنى يكون غير واضح. قلنا زمان الله سبحانه وتعالى لما بيتكلم فيقول في القرآن الكريم وفاكهة وأب، لفظ أب ده لفظ بالنسبة لك مستساخ كده ومتردد معاك، ولا لفظ بالنسبة لك غريب؟ عشان هو غريب معناه بالنسبة لك غير واضح، معناه بالنسبة لك غير ايه؟ غير واضح. فده بيسموه متشابه لفظي مفرد. قالوا التشابه اللي هو معنى كلمة تشابه يعني عدم وضوح المعنى من ناحية ايه؟ غرابته. فاللفظ الغريب معناه عندك بيبقى غير واضح، واضح. فزي مثلا حديث ام زرع، حديث طويل في صحيح البخاري، امرأة بتتكلم عن زوجها تقول ان زوجي العشنق. ها قول لي بقى العشنق دي يا اخي، قول لي بقى بلد ايه؟ فالعشنق دي حاجة واردة عليك، واردة عليك مش واردة عليك؟ خلاص. واحد يجي يتكلم ويقول اريد ان اطلق امرأتي، ليقول ازبعرت. طب قول لي يعني ازبعرت يا اخوي؟ خلاص اهو، مش دي الفاظ في اللغة؟ ده معناه واضح؟ لا لا ليه؟ لا ليه؟ ايوه، غريب على السمع، غريب على السمع. فتيجي تشوف ابا بقى توصل لمعناها، اصل بضطر ابص في قواميس ها اللغه واشوف بقى اصل اللغه، يبقى معناها ان هو السهل بالنسبه لي لان اللفظ غريب وبيحتاج الى جهل، فده اسمه متشابه. لفظي مفرد جاءه التشابه من ناحيه ايه؟ من ناحيه غرابته، اللفظ غريب. فيجوا بحث فاكهه وابا، يقول لك اقرا اللي بعديها متاعا لكم ولانعامكم. ايه اللي متاع لينا؟ الفاكهه. يبقى ايه اللي لانعامكم؟ الاب. يبقى الاب هي طعام الدواب. خلاص. العشنق، تيجي تقرا في اللغه العربيه يقول لك العشنق الطويل بلا فائده. الطويل بلا ايه؟ فائده. يعني واحد يبقى طويل وطوله ده ملوش ايه؟ ملوش فائده، زي ما يقولوا البعض التطويل وهبل. خلاص، يبقى طول بلا فائده. خلاص. اللي يقول ان زوجتي اريد ان اطلقها ليه؟ ازبعرت. ازبعرت يعني تخلت، فشولت، بقت عامله زي الدولاب كده. خلاص. بس فدي كلمات غريبه، كلمات غريبه، زي ما قلت لكم بالضبط زمان المدرس اللي دخل على التلاميذ ويقول للتلميذ اول ما بص له قال له ألصق روانفك بالجيوب وخذ المسطر بشناتري واجعل حنظورتيك إلى فيهلي حتى لا أنغي نغية إلا أودعتها حماطة جلجلانك. كل الألفاظ اللي وردت دي غريب، ولذلك خش أنت على طلبة دار العلوم وقول لهم الكلمتين دول. بس خلاص خلاص. ليه؟ أي لفظ غريب. ألصق روانفك، الروانف المؤخرة الإليا، يعني انت مش بتعود تقول فيها كده، فاللفظ بالنسبة لك غريب. المؤخرة الإليا يعني المقعدة بتاعتك. خلاص. خلاص. بالجيوب، الجيوب الفتحات بتاعت الدكة اللي هو قاعد عليها، فعايز يجلس متمكن كده. ها، ألصق روانفك بالجيوب وخذ المسطر، المسطر اللي هو المسطرة. شوف انت بقى، لكن عشان انت بتعاود تقول ايه مسطر، ما تقول مسطر دي مش ماشيه معاك. بشلاترك، الشلاتر اطراف الاصابع، اطراف الايه؟ عشان ما تعملش ده، مش خدها بالراحه كده. خلاص. واجعل حنظورتيك، الحنظوره حدقه العين، الى فيهلي، الفيهه البؤي. ليه؟ حتى لا انغي نغيه، ما يطلعش من بؤي حرف صغير قد كده إلا أودعتها، حطيتها حماطة جلجلانك، يعني في حبات قلبك. خلاص. والعيل الصغير يقول له حاضر، تقول أنت دلوقتي، يقول لي ها ها، بس يعتقد أنها هندي. فدي ألفاظ متشابهة، متشابهة يعني إيه؟ يعني غير واضحة المعنى. لفظ مفرد، مفرد. من أين جاءه التشابه اللي هو عدم وضوح المعنى؟ من ناحية ايه؟ غرابته. من ناحية ايه؟ غرابته. يجي لفظ مفرد ويكون متشابها ويأتيه التشابه من ناحية اشتراكه. من ناحية ايه؟ اشتراك. احنا قلنا من ذي قبل، الكلمة الواحدة في اللغة العربية بيبقى ليها اكثر من معنى، ليها اكثر من ايه؟ من معنى. فلما تيجي الكلمة في عبارة وليها أكثر من معنى، ويمكن المعنى ده وارد والمعنى ده وارد، ما تبقاش قادر تحدد ايه المعنى المراد. عشان ما تبقاش قادر تحدد ايه المعنى المراد بيسموه متشابه لفظي مفرد. جاءه التشابه اللي هو عدم وضوح المعنى من ناحية ايه؟ اشتراك. زي ايه؟ الراجل الشاعر لما قال وإني أغض الطرف لآكل العيش بالجبن. قول لي بقى إيه المراد بكلمة عيش وإيه المراد بكلمة جبن؟ العيش لفظ مشترك يطلق على الخبز ويطلق على المعيشة زي ما قيل اللهم لا عيش إلا معناها إلا خبز الأخرة، لا يعني المعيشة الحقيقية والحياة الحقيقية كده، فيطلق على المعيشة والحياة ويطلق على الخبز والجبن، يطلق على الضعف والخور وتطلق على الجبن اللي حضرتك بتجيبها. فالراجل لما قال بقى آكل الجبن بالعيش أو آكل العيش بالجبن كان قصده ايه؟ قول لي بقى. ان ياكل عيش وجبنه ولا ياكل عيش يعني يعيش علشان يعيش يبقى جبان؟ تاخدها ازاي؟ اه ده بقى اللي بيسموها الالفاظ اللي المشتركه، الفاظ اللي ايه المشتركه. خلاص يجي مثلا بينتخبوا مسؤول، فواحد عامل يافطه أعانك الله يا فلان، طب والله ما أنا لقيت واحد ملتزم، فبقول له أخي ده كلام تكتبه؟ يقول لي لا، هم بياخدوها من العون، أنا أعانك يعني يشيلك، أنا قصدي كده والله أعانك الله على ربنا يشيلك، واخد بالك؟ إذن دي ألفاظ إيه؟ ألفاظ إيه؟ ألفاظ مشترك، ألفاظ مشترك، وده بيرد معانا في القرآن الكريم. وزي ما قلت إني لما جينا في قضية التي طلقت ثلاثا، فالله يتكلم عن زوجها الذي طلقها فيقول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كلمة تنكح في هذه الآية متشابه لفظي مفرد، جاءه التشابه من ناحية اشتراكه، إن حتى تنكح زوجا، كلمة تنكح في اللغة العربية معروف أن تعني الوطء والجماع، ومعلوم انها تعني العقد فقط، بدليل ان الله قال في القرآن الكريم اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. يبقى نكحتم يعني ايه؟ عقدتم، بس لانه قال من قبل ان تمسوهن، يبقى مش ممكن يكون معناها الوط. اذا تأتي بمعنى الوط وتأتي بمعنى العقد. طيب لما نيجي للآية حتى تنكح زوجا غيره، لابد ان تطأ ولا يكفيها انها تعقد؟ الكلمة صالحة للاثنين، قطعت برأيي ليه؟ الكلمة صالحة لديه وصالحة ليه، يبقى ده متشابه لفظي مفرد، جاءه التشابه من ناحية اشتراكه. نضطر عشان نوصل للمعنى المراد نجري وندور على الأدلة الخارجية، فنجد أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن المراد بتنكح يعني طاطأ طاطأ، وده امرأة رفع القرظي لما طلقت وزوجت بغيره، ثم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وتريد فراق الآخر حتى تعود إلى رفاعة. وزي ما قلت لإخوانكم من قبل أن رفاعة كان بيضربها كثير الضرب، هو كده، لكن القص كما يقولون بيحب خلناق، في واحدة تضرب ومهما يعمل فيها تبقى يعني مش ممكن بتحب، صحيح الوقت العلقة تقول له طلقني، ولو طلق تقعد تقول يمين يجيبهولي تالي. ايه والله قلت لك والله احنا حضرنا مشكلة كده، واحد والله عاجل زوج عاجلها مش ضاربها بقى عاجلة مكسرة مشيم، ودخلنا ونصلح للارة، فقلنا لا هي يعني اللي فعله ده تصرف حيواني بالمرة ولا اسلامي بالمرة وعلى امر هايف جدا، فاعطيناها الحق في البقاء او الفراق، حكمنا هذا خلاص. فقال ابوها شوف حتطلع، ما تملك انت القرار، القرار لمين؟ لها. قال يعني هو بعد اللي عمله ده حتى اسألوه. فدخل له ايش رأيك؟ قالت لا والله انا بحبه ومش عايز اسيبه. طب خرجنا، طب التعب العمطر مش اسمع بنتك الاول. فقلنا له والله قرارها انها باقية عليه. راح قايم ضارب الباب بالشلوت، يا بنت الكلب لو موتك ما تبعتليش، خلاص خلص كده. سبحان الله النساء كده حبت والله، لو بيعمل الافاعيل هي برضو متمسكه بيه، بغضت يبقى والله لو احضر لها نجما من السماء هتدور فيها على عيب تقوله. اي والله عيب تقوله. فهي المرأة رفع القراز الذي تزوجها جاءت النبي تقول له لم اجد معه الا مثل هبة الثوب. خلاص حاجة كده ما تنفعش. وانا قلت لكم التعبير ده من قبل. فاطلق. قال لها حتى لو طلقتي اتريدين ان تعودي لرفاعة؟ ده النبي اللي بيقول لها هتلف الضلع على امي. فلا مش هينفع حتى تذوق عسيله ويذوق عسيلتك. خلاص. ففهم من هذا ان حتى تنكح يبقى حتى ايه بطل. اذا المتشابه اللفظ المفرد اللي بيأتيه التشابه من ناحية الغرابة او من ناحية الاشتراك نعرف معناه. هو عرفنا هو لا ايه ايوه نعم نعرف معناه. مين لا لا مش انت؟ طيب خلاص خلاص يبقى نعرف معناه. بنعرف معناه؟ نعم نعرف معناه. تيجي بقى للمتشابه اللفظي المركب. وقلنا ده يأتيه التشابه من ناحية الاختصار، من ناحية البسط، من ناحية السياق. ودي أمور نستكملها إن شاء الله تعالى لو حبيت أعرفها في المحاضرة القادمة إن شاء الله، حتى ندخل على الآية الثانية. وهتكون المحاضرة القادمة الجمعة بعد القادمة. الجمعة القادمة سنودع بها هذا الشهر العربي، وقد اعتدنا أن نودعه بالأسئلة. يا إما حتى يستكمل لنا هذا الأمر علشان ما تفلتش المسائل، نخلي المحاضرة القادمة استكمالا لهذا واللي بعديها أسئلة. ما قولكم؟ موافقين؟ أيوة كيف عيدة فحاضر خلاص. فإن شاء الله يبقى هي المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. نعم أنا معترض يا رجل. معترض يا راجل يا طيب. ده أنا بنزل لك الدرس بالعافية. ده أنا ببقى واخد علقة في خطبة الجمعة الصبح، سبحان الله بيخليني قاعد أديك الدرس الآن. فيعني ده كويس أوي. قولوا جميعا سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.